فعندما نسأله عن زيادة أو عن الزيادة التي في حديث جابر ما هو الذي رجح البيهقي فيها وأشار إلى ترجيحه ولم يصرح؟ نعم الإرسال. أحسنت، فهذه الزيادة مرسلة. والرفع من طريق من؟ ومن خالف فيه؟ هذا الرفع من طريق عبد العزيز محمد دراوردي. طيب، هذا الرفع من طريق من والإرسال من طريق من؟ تفضل. نعم، الرفع من طريق فضيل بن سليمان عن جعفر محمد عن أبي عن جابر. أحسنت، رواه مرفوعا فضيل. ومن الذي رواه موصولا خالفه؟ عند من يصي؟ من الذي رواه مرسلا خالف فضيلا في الرفع والوصل؟ تفضل. دراوردي، ودراوردي ثقة، وفضيل دونه، وإن روى له صاحب الصحيح كما يقول العلامة الألباني رحمه الله فهو دونه، فلذلك رجح البيهقي الإرسال فيه. طيب، مسألة رفع القبور. رفع القبور لا خلاف بين الفقهاء، لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، وذهب الحنفية بأنه لا بأس بالزيادة اليسيرة على ما علي، وزاد الحنفية أو قال الحنفية بأنه لا بأس بالزيادة اليسيرة ليعرف أنه قبر. الحنفية قالوا زيادة على الشبر اليسير ما في مانع، أما يكون مشرفا فهذا حرام، سيأتي. قال الحنفية ولا بأس بالزيادة اليسيرة على الشبر ليعرف أنه قبر، هذا التعليل، هذا الحكم الذي نقل عدم الخلاف فيه، ليعرف أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه، ليتوقع أو ليعرف أنه قبر فيتوقع ويترحم على صاحبه لحديث الباب، لحديث الباب. وحديث القاسم ابن محمد، وحديث القاسم ابن محمد قال لعائشة اكشفي لي، قال لعائشة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت عن ثلاث قبور، فكشفت عن ثلاث قبور لا مشرفة ولا ناطئة، أي متصلة بالأرض، ملتصقة بالأرض، ناطئة، لا مشرفة ولا ناطئة، يعني قدر هذا النحو شبر المتفق عليه، فليست متصلة بالأرض تماما، ما في ارتفاع فيها ولا هي مشرفة، لا مشرفة ولا ناطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة بمطحاء العرصة الحمراء، وهكذا مما يستدل به على عدم رفع القبر عن عدم رفع القبر الرفع المشروع، عن عدم رفع القبر الرفع المشروع، حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله، على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أبعثك، أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وحديث فضال بن عبيد، وحديث فضال بن عبيد قال أبو علي الهمداني، قال أبو علي الهمداني: كنا مع فضال بن عبيد برودس، برودس من أرض الروم، رودس برودس من أرض الروم، فتوفي صاحب لنا، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسويه، فأمر فضالة بقبره فسوي، فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم، رواه مسلم. مسألة: إذا رفع القبر القدر المباح فهل يسنم أم يسطح؟ إذا رفع القبر القدر المباح فهل يسنم أم يسطح؟ فكم القدر المباح يا أخي في رفع القبر؟ عندك، عندك ها؟ كم القدر المباح؟ ذراع ولا ذراعين؟ ها يا أخي، ما عندك سؤال عند الأخ هذا، الله يحفظه، هو عندي بجانبي قريب مني، ها؟ فاهم؟ ما تعرف عربي؟ ضعيف. وأنت كم القدر المباح؟ شبر، أحسنت. الشبر هو من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، هكذا كما هو معلوم، هذا طرف الخنصر وهذا طرف الإبهام، هذا شبر يقال له كما هو معلوم عند الناس، فلا يرفع أزيد من هذا القبر. وأبو محمد بن حزم يرى أنه إذا رفع أكثر من شبر يبعد يهدم، والحنفي يقولون الزيادة على الشبر يسير لا بأس، والأولى أن لا يزاد على ترابه، أن لا يزاد على ترابه، يرجع التراب الذي له فقط، وسيأتي نحو هذا القدر ولا يؤتى بتراب آخر. مثلا: إذا رفع القبر القدر المباح فهل يسنم أم يسطح؟ فهل يسنم أم يسطح؟ والتسليم معروف، فمن رأى الإبل فينظر إلى سنامها الأعلى، هذا يعني يجعل مرتفعا مثل سنام الإبل، وسنام الإبل معروفة عند الناس، مرتفع منها الموضع المرتفع منها هذا. والتسطيح بعضهم يعبر عنه بالتربيع غير التسليم، التسطيح يقابل التسليم، والتسليم معروف عند العرب، وأسلمة البخت معروفة، أسلمة الإبل. فهل يسطح القبر إذا قلنا بأنه يرفع شبر؟ هذا الشبر يجعل مسطحا أم مربعا؟ قصدي يجعل مسنما مرتفعا أم مربعا ويسطح؟ اختلف العلماء في الأفضل من التسليم والتسطيح، بعد الاتفاق على جواز الأمرين. اختلف العلماء في الأفضل من التسليم والتسطيح بعد الاتفاق على جواز الأمرين. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمزني وكثير من الشافعية مزني من الشافعية وكثير من الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه. وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه هذا ادعاء، بل أصحاب الشافعي كثير منهم بل أكثرهم على التسطيح والتربيع. وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمزني وكثير من الشافعية وادعى القاضي حسين اتفاق أصحاب الشافعي عليه ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء أن التسليم أفضل من التسطيح، أن التسليم أفضل من التسطيح. واستدلوا بما رواه البخاري، واستدلوا بما رواه البخاري صحيح عن سفيان التمار، عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ورواه مسندا البخاري لا سفيان. وعن الحسن مثله لكن ليس عند البخاري، وعن الحسن مثله أي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. وهكذا بما روي عن إبراهيم النخعي وهكذا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال أخبرني من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك زيادة خارج الصحيح، رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقبر صاحبيه، وهي صحيحة صحيح العلامة الألباني رحمه الله أنه رأى سفيان هذا التمار في الصحيح إلى قوله رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، خارج الصحيح وهي زيادة صحيح العلامة الألباني وقبر صاحبي قبر أبي بكر وعمر. وهكذا بما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال أخبرني من رأى قبر النبي، الله أعلم من هو هذا، من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر أنها مسنمة، من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر أنها مسنمة. ورجح المزني التسليم أيضا من حيث المعنى، ورجح المزني التسليم أيضا من حيث المعنى بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس، بأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس، والقبر ما صنع لأجل الجلوس إنما بيوت أهل الدنيا تصنع للجلوس خلاف المسنم، لأن المسطح يشبه ما يصنع للجلوس خلاف المسنم. ورجح ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا، رجحه من هذه الجهة أيضا ابن قدامة من جهة أخرى غير الجهة التي ذكرها المزني، ورجح ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو من شعار أهل البدع، وهو من شعار أهل البدع، هاي التسطيح من شعار أهل البدع، فعلى هذا التسليم قالوا أفضل. واستدلوا أيضا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام صلى بالملائكة على آدم، صلى بالملائكة على آدم وجعل قبره مسنما، وجعل قبره مسنما. وفي سنده عبد الرحمن بن مالك ابن مغول قال الدارقطني متروك. قال الدارقطني متروك. وهكذا أثر إبراهيم ضعيف فيه مجهول. هكذا أثر إبراهيم متقدم لا يستدل به ضعيف فيه مجهول. فهذان لا يستدل بهما، لا أثر إبراهيم ولا حديث ابن عباس. فعندنا أقوى ما نستدل به على التسليم حديث سفيان في الصحيح، سفيان التمار. وذهب الشافعي وبعض أصحابه إلى أن التسطيح، أي تربيع القبر، إلى أن التسطيح أفضل واستدلوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر قال دخلت على عائشة فقلت يا أمه بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحديث تقدم معكم. فكشفت الآخرة، وفيه أنه رأى ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. قالوا هذا فيه دليل على أنها مربعة مسطحة وهي مبطوحة، يقول مبطوحة ببطحاء العرصة لا هي مشرفة ولا لاطئة متصلة، إذن هي قريب من الأرض، وهذا حال القبر المسطح. رواه أبو داود. وأيضا بحديث علي لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وحديث فضالة أيضا متقدم سمعت رسول الله يأمر بتسويتها، صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، هي تسوية القبور بعد أن سوى ذلك القبر وأمر بتسويته. وأجاب هؤلاء عن حديث سفيان عن قول سفيان التمار بأنه لا حجة فيه، كما قال البيهقي لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما وإنما طرأ التسليم لما سقط جدار القبر، جدار الغرفة يعني، لاحتمال أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأول مسنما بل كان في أول الأمر مسطحا. ثم لما بني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز، لما بني جدار القبر في إمارة عمر عبد العزيز على المدينة، من قبل الوليد بن عبد الملك، صيروها مرتفعة واستدلوا بما ذكره القاسم بن محمد في وصف القبور الثلاثة، يستدل على هذا الذي ذكره البيهقي بأنها مربعة مسطحة بما ذكره القاسم. إذن التسليم إنما طرأ القاسم هذا قبل، وسأل عائشة ورى بعينه أنها مسطحة، أنها لا مشرفة ولا لاطئة، وعليها بطحاء مبطوحة ببطحاء العرصة وهذه صفة القبر المسطح للمسنم، وهذه صفة القبر المسطح للمسنم، وهذا القول اختاره الشوكاني كما في النيل، وهذا القول اختاره الشوكاني كما في النيل. والراجح والله أعلم أن الأفضل تسليم القبر، تسليم القبور، والراجح والله أعلم أن الأفضل تسليم القبور، أي جعلها كسنام الإبل، أي جعلها أو جعلها كسنام الإبل لقوة دليله، لقوة دليله. فالحديث المستدل به على التسنيم في صحيح البخاري، فالحديث المستدل به على التسنيم في صحيح البخاري، وحديث القاسم بن محمد، وحديث القاسم بن محمد الذي يرويه عن عائشة، الذي يرويه عن عائشة رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. وقول البيهقي إنه أصح من حديث سفيان التمار، وقول البيهقي إنه أصح أي حديث القاسم محمد، وقول البيهقي إنه أصح من حديث سفيان التمار، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فقد رد عليه ابن التركماني، فقد رد عليه ابن التركماني فقال وهذا خلاف الصلاح أهل، وهذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، أهل هذا الشأن يقدمون ما في الصحيح وهو أصح مما هو خارج الصحيح عند الترجيح، وهذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، بل حديث التمار أصح لأنه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح. وهكذا قال ابن القيم كما في تهذيب السنن الثالث، كما في تهذيب السنن الثالث وهي أرقام مسلسلة 1531، قال رحمه الله، قال رحمه الله وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى، وقال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا، انتهى، أصح وأولى أن يكون محفوظا انتهى، وليس الأمر كذلك. قال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظا وليس الأمر كذلك، فحديث سفيان رواه البخاري في صحيحه، فحديث سفيان رواه البخاري في صحيحه، وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب الصحيح، وحديث القاسم لم يروه أحد من أصحاب الصحة من أصحاب الصحيح. قال الشيخ أبو محمد المقدسي صاحب المغني قدامة، قال الشيخ أبو محمد المقدسي حديث سفيان التمار أثبت وأصح، حديث سفيان التمار أثبت وأصح فكان العمل به أولى، انتهى. تهذيب السنن، فكان العمل به أولى، انتهى. وأيضا حديث القاسم ضعيف، وأيضا حديث القاسم ضعيف، ففيه عمر بن عثمان بن هانئ مستور الحال، ففيه عمر بن عثمان بن هانئ مستور الحال، كما قال الحافظ في التقريب، وهذا كلام الشيخ الألباني الأخير، مستور الحال كما قال الحافظ التقريب، ولم يوثقه أحد البتة، ولم يوثقه أحد البتة، فتصحيح الحاكم لحديثه تساهل من تساهله، فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، من تساهله المعروف ومتابعة البيهقي له، ومتابعة البيهقي له من أوهامه الكثيرة، ومتابعة البيهقي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه، التي لا تخفى على من تتبع كلامه في تلخيص المستدرك قاله الألباني في أحكام الجنائز. فإذن لا يعارض حديث التمار بحديث القاسم عن عائشة، فحديث التمار أصح وهو أولى بأن يكون الحكم عليه، فهو الصحيح. وزد على هذا أن حديث القاسم لا يثبت، فإذا لم يسلم لنا الشخص بأن حديث التمار في الصحيح وحديث القاسم في خارج الصحيح، وأنه قد يكون ما هو في خارج الصحيح أصح سندا، هذا نعم قد يكون، لكن الأصل ما في الصحيح وأثبت ويقدم على غيره عند ترجيح. ولا مانع أن ما أنه قد يكون خارج الصحيح بعض الأحاديث أقوى مما في الصحيح، أقوى مما في الصحيح، هذا لا شك فيه. فهذا ما هو وجه الترجيح؟ سيقول هذا ما هو وجه الترجيح، ولا أنا مسلم لكم في وجه الترجيح أن حديث القاسم خارج الصحيح وحديث التمار داخل في الصحيح، ومن أجل هذا رجحتم ذا على ذاك. فيقال له هناك وجه أقوى من هذا، وهو أن حديث القاسم صحيح، حديث التمار صحيح، وحديث القاسم ضعيف. حديث القاسم ضعيف، فيه عمر بن عثمان بن هاني مستور الحال، وإلا هو الأصل في الترجيح ما تقدم عند التعارض إذا لم يمكن الجمع. هذا إن شاء الله يكفي في ما أردنا إملاءه، وبقي هناك زيادات أيضا في وقت آخر، إنه قد جاء الوقت. فما هو الصحيح الآن في التسليم والتسطيح؟ أن التسليم أولى لقوة دليله، أحسنت، فحديثه الصحيح سفيان التمار فرأى هذا بعينه. وأما هذا التكلف أنها كانت يعني مسطحة ثم لما بنوا الجدار ورفعت وصارت مسنمة، هذا من أين هذا؟ نحتاج إلى دليل توقيف عن هؤلاء أنهم سنموها بعد وقد كان في مسطحة. ما دام أننا ما عندنا شيء، فالتسليم هو الأولى وهو الأقرب وهو الذي ينبغي أن يعمل به. وإذا عمل الشخص بالتسطيح فليس ببدعة، فإن أهل العلم اتفقوا على جواز الأمرين هذا وهذا. وإن عمل به أهل البدع فليس كل عمل يعمل به أهل البدع يرد، هذا ما هو صحيح. ما دام أهل العلم قد اتفقوا على أن هذا جائز وذاك جائز فلا بأس بالعمل به، فلا نرد من أجل أن أهل البدع يعملون به. فإذا وافق أهل البدع شيء من الصواب فلا يرد هذا الصواب من أجل عمل أهل البدع. فيجوز الأمر. إيش عندنا الآن هنا نحن؟ تسطيح صح؟ تسطيح يطحوها هكذا يجعلوا عليها حجارة، تسطيح ما يسلمونها، تسليم معلوم. هم شافعي على مذهب الشافعي، فالشافعي يرى أن التسطيح أفضل، والبيهقي ممن ناصر مذهب أو نصر مذهب الشافعي، وهو أقوى من نصر هذا المذهب، فهو رجل صاحب حديث، فلذلك يلتمس الأحاديث لتقوية المذهب. قال يسلم عليك أبو عمر الفرنسي جزاك الله خيرا، وأنت جزاك الله خيرا، وعليك وعليه السلام. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.